يردد. طيب ما المانع من أن لأنه سمع الأذان وهو في غير بلد أو ربما في غير الوقت فهو يردد باعتبار الأذان. الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر عنه رحمه الله يعني هي هذه طرفة قال المؤذن لأذن الجامع الكبير عبد العزيز بن ماجد الله يرحمه أظن عبد العزيز أو عبد الرحمن لا ابنه قال له يا أخي أنت تؤذن المغرب قبل دخول الوقت بنصف ساعة يعني بالنسبة لأهل المدينة يعني ارتبك حتى فسر له هذا من دعابته رحمه الله بلغنا أنك تصلي يعني قبل دخول الوقت بكذا يعني بالنسبة لأهل المدينة. على كل حال متى ما سمعت الذكر في أي وقت وليس يمنعك شيء تردد لكن ليس مثل إذا كنت تسمعه مباشرة. وفي الإذاعة يقولون الأذان يرفع حيا يعني مباشرا لو قالوا مباشرا كان أحسن لأن ما أدري إيش مفهوم حي يعني الأذان الآخر المسجل يصير ميت ما أدري يعني هذا من سوء التعبير فلو قالوا مباشرا لكان أصدق. أي نعم ها نعم. الشيخ بن سعدي رحمه الله الجد جدي ينقل عنه أنه سأل في حالة ما إذا سمع القارئ يقرأ من الراديو فهل يعني يستحب الاستماع لأنه يقرأ من الراديو كذا وكانوا ينول يعني يقولون أن الراديو أنه سحر أو ربما يعني ما عقولهم لم تستوعبه تماما فأفتاه بأنه نعم له حكم سماع يعني المباشر فإذا سمعته من الراديو تنصت أو تقفل فالأقرب يعني هو ما ذكر الإنسان متى ما سمع الذكر إلا إذا كان هناك يعني مانع على يقضي حاجة أو هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء؟ واضح أهل المدينة نعم المسلمين من أهل المدينة المنافقون لا يدخلون في هذا المنافقون والمشركون يعني واليهود في المدينة يعني أي نعم ورثة اليهود من الرافضة ونحوهم لا يدخلون في هذا لكن أهل المدينة هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون من كادهم وآذاهم نعم فعليه هذا الوعيد لا واضح إلا الماء كما يماع الملح في الماء جرب حط ملح في الماء وشوف كيف يموع. أي نعم فكذلك من يكيد أهل المدينة المؤمنين المسلمين المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يمنع أن تستوفى الحقوق وتقام الحدود ويتقاضى الاقتصاص. نعم. أما من بلغ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول أما من بلغ ثم ترك الصلاة عدة سنوات كما هو حال أكثر الشباب اليوم لا تقول أكثر الشباب يعني المسلم إن شاء الله ما هل يجب عليه قضاء كل كثير من الشباب؟ نعم حال كثير فرق بين قولك أكثر الشباب وبين قولك كثير. نعم كثير من الشباب هل يجب عليه قضاء ما فاتته من الصلوات؟ لا يا أخي من ترك الصلاة متعمدا الصحيح أنه لا يقضي إذا تاب وصلى يستأنف إسلامه من جديد. من ترك الصلاة متعمدا فهو مرتد فإذا عاد الله عليه نعم وتاب من ردته فإنه يستأنف دينه من جديد ولا يقضي ما فات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز أذان ثلاث مرات للجمعة؟ ما في إلا مرتين بس الثالثة الإقامة لكن هو يبي أذان الساعة 11:45 دقيقة أذان الساعة 12:45 دقيقة وأذان عند صعود الإمام، يبي يحدث أذان ثالث. أي نعم، ما فيه إلا أذانان، أذان يعني قبل بوقت قبل صعود الإمام، وأذان بين يدي الإمام إذا صعد على المنبر، ليس فيه إلا هذا. إيش يقول؟ هذا كله يوجد في مسجد الصانع في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو بصحيح، ما أدري إيش يقصد مسجد الصانع الذي في يعني في ما أدري يعني معروف مسجد الصانع أو مسجد القيصي، أنا كنت إماما فيه، ما فيه أذانين. أخونا هذا ما شاء الله خياله واسع، ما فيه يعني ثلاث مرات يؤذن، لكن فيه أذانين. نعم، أذان قبل الجمعة، إما بساعة أو بأقل من هذا، وأذان عند صعود الإمام على المنبر للخطبة بين يديه بس. هل لا تقبل حج أو عمرة رجل يعمل في شركة السجائر وهو مضطر لأنه لا يجد غيرها ويعول أسره؟ أولا، الله سبحانه وتعالى حينما حرم علينا الحرام أحل لنا الحلال، ومن يدعي أنه مضطر للحرام دعواه غير مقبولة. كونه يقول أنه مضطر لأن يعمل السجائر لأنه فقير، فالله سبحانه وتعالى لم يضطرنا لذلك، وهذا غير صحيح. أما يعني إذا حج أو اعتمر، إن كان حج من هذا الكسب الخبيث فهذا أيضا يعني مخالف لما ينبغي أن يفعله، وهو أن تكون حجته من كسب طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا وضع الحاج رجله في الغرز وقال لبيك،